وأما الدليل من أوجب الفدية بشاة إذا جامع وهو يحرم، وهل يجب عليه إعادة العمرة في العام القادم؟ إذا جامع على حالين، جامع قبل الأول قبل أن يصعد الهلال ما رمى جمرة ولا طاف أصفر قال عليه بدله يقول يرسم الحد. أما إذا كان بعد الحال الأول بعد ما رمى جمرة هذا يعني الشاة فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.